سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. You know.

والنبي كمان مرة. النبي كمان مرة. لأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

مشكات فيها مصباح من مصباح في دنيا والنبي كان لا شغال في القلوب لا شغال في القلوب لا شغال في القلوب كده انت كمان جامد اهو الله نور مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في ظلال انت مجيب الناس انت مجيب الناس بس مش كده بيقول ده عمنا اتفضل علينا يا ابو انا مخدم فني مخدم فني ايه حلاوه ايوه اتفضل علينا يا ابو انا مخدم فني مخدم فني ايه حلاوه ايوه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في النار الله نور السماوات والأرض مثل مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في ظلال مثل نور مثل نور الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ما تتعديش يا عم ما تتعديش يا عم يا عم ما تتعديش يا عم بص امال ايه بقى كده الحاجات دي كده على يكاد بيتها يضيء ولولا تمسسه هم كلهم بيؤمنوا على امير ربنا يخليك لنا يا رب ويكرم بخاطرك وتكرمنا كتير كده. هي خدمه الطباعه بكلامك خلي اتعلم يا عم ربنا يكرمك ما تجيش شيء. الزجاجة